في الأستاذ الدكتور الداعية الإسلامي المعروف أستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابقة ورئيس لجنة الفتوى لمجلسي الشعب والشورى. وأشكر كل السادة العلماء الأجلاء فضيلة الشيخ محمد فوزة الداعية الإسلامي المعروف والعارف الله. كما نتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحاج عز الثانوي سيد اللواء علاء هاشم مهندس بهاء هاشم دكتور نور هاشم دكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر والأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وافاهم في هذا العزاء. شكرا لفضيلة الشيخ محمد فراعي شيخ الخليفة البيضية ووكيل الشيخ العامة للطرق الصوفية فضيلة الشيخ سعد النجار عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور محمد محمود هاشم عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الذهبي ونقيب الأشراف الشرقية وشيخ الطريقة الهاشمية وعضو مجلس الصوت الأعلى وعضو مجلس اختبار القراء في النزاع ونائب رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور حليمة أبو هاشم والأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. كما تقدم بخالص الشكر إلى عميد مقاولي الفراشة إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكفر سقف. وأشكر المهندس الصوت والإمارة أبي درويش السيد درويش بكفر سقف واجب سيافة محمد قاسم بالدورة. إخوة الإيمان وبعد أن لمح لنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم ردا على ما طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فمهما قالوا عن حضرة النبي فله كيانه وله قدره وهذا لا ينقص من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم لن يعرفوا رسول الله ولو عرفوا رسول الله ما عهوا عليه ولا سبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام دعوي والقاتلة تسيل اصبر على كلمة حسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد من تأكله ودع الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما ضر بحر الفرات يوما ينخاف بعض الكلاب فيه. إخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالأزمة مركز كفر صف فضيلة أستاذنا فضيلة القارئ شيخ محمود إسماعيل الشريف فأسأل الله تبارك وتعالى له توفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. كذلك النجوم Thank you. كمان في كمان فينا اخوات محمود ايوه الله خلقكم من تراب والله صلى على النبي تعليك يا مولانا Thank you. أنتم القضاء نعم مولاي إنما